فإن قال أردت الشرط قبل حكما، نعم، يعني يقبل في التحاكم له لفظ مجمل، فإن فسره يقبل. نعم. يقول لماذا جاز الاستثناء في اليمين ولم يعمل به في الطلاق كما قال المصنف مثل ما أخبرناكم؟ فعند المصنف قاعدة أن رواية عند الحنابلة أنه إذا علقه على أمر مغيب يستحيل معرفة ذلك فحكمه حكم معدوم كانه ما قيل. يعني مثل لو شخص قال أنت طالق إذا شاء أهل الثقلين، على قول مصنف يقع، أو أنت طالق إذا شاء الجن كلهم تطلق، لأنها أمر مستحيل علمه فيقع. يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن شاء الله ما هو قول الصحيح في المسألة، إذا كان يقصد بقوله إن شاء الله تأكيد الطلاق وإيقاعه يقصد إيقاعه تطلق، أما إذا لم يقصد إيقاعه وإنما تعليقه بمشيئة الله إذا الله شاء فما تطلق. يقول لماذا لا ينظر لمشيئة سيد إذا قال أنت طالق مشيئة سيد؟ يعني كأنه إذا قال أنت طالق لمشيئة زيد فهذا لفظ مجمل، فكأنه يقول أنت طالق لأن زيدا شاء، أو يحتمل أنت طالق إن شاء زيد، فلكونه محتملا ولم يبين مقصود غير المقصود الشرط يقع. كان فإذا قال أنت طالق لمشيئة زيد يعني لأن زيدا شاء، وأنت طالق لرضا زيد يعني أنت طالق لأن زيدا رضي في أمر ماضي، وإن قال لا أردت الشرط الأمر مستقبل يقبل حكمه لأنه مجمل. يقول هل على رأي شيخ الإسلام إن قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله يقع لا يقع إلا إذا نوى تأكيد الطلاق؟ يعني كان يقول أنت طالق إن شاء الله خلاص طالق إن دخلتي هذا يقع، وإن قال أنت طالق إن شاء الله على قول شيخ الإسلام ما يقع، وهو مذهب الحنفي وهو مذهب الحنفية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة. يقول إذا لم يتراءى الهلال فهل تطلق برؤية غيرها عند غروب الشمس؟ ننظر لنيته، هل نيته أن أحدا يرى الهلال أم نيته دخول الشهر؟ فإن كان نقص الناس هل يرونه أم لا، وإن رأوه أنت طالق تطلق وإلا فلا. يقول إذا قال الرجل لزوجته إذا خرجت من البيت فأنت طالق إن شاء الله هل يعتبر هذا من سبيل المنع وبالتالي يكون أمينا وبالتالي يكون الاستثناء في اليمين بن شيء يلغي الكفارة؟ لا، عند قول المصنف لو خرجت يقع، كأنه ما قال إن شاء الله. وعند شيخ الإسلام نسأله مذهب الجمهور الأصل عدم الوقوع إلا إذا قال أنا أنوي خروجها. يقول إذا قال أردت الشرط هل يقبل حكما أم لا؟ يقبل حكما لأنه لفظ مجمل يحتمل الماضي ويحتمل المستقبل. يقول هل يعقل إن شاء الميت أن يشاء الميت طلاق زوجته أو الطفل؟ مثل ما أخبركم لأن التعليق على أمر مستحيل، إذا كان على ذلك كان ما علق الطلاق عليه. يقول هل يقع قول الشخص بالحلف والله إن شاء الله أن تفعل كذا وترتب المشيئة في لفظ القسم يؤثر فيه؟ اليمين غير الطلاق، فإذا علق فعلا بيمين بمشيئة ما عليه كفارة، أما الطلاق فلا. يقول إذا نوى رؤية زوجته فامتنعت زوجته من رؤية الهلال حتى لا تطلق فتطلق؟ لا، هو علقها للرؤية. يقول في أول الفصل قال إن شئت وشاء أبوك أو زيد لم يقع، وآخر الفصل قال وأنت طالق رضا زيد أو مشيئتي طلقت في الحال. هذا إن شئت أو وشاء أبوك تعليق طلاق بشرط إن شاء أبوك، وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته لفظ يحتمل أن شرط إن شاء زيد، ويحتمل طلقتك لأن زيدا قد شاء، لذلك قال وفإن قال أردت الشرط قبل حكما لأنه لفظ مجمل. يقول ماذا يقصد المصنف برؤية غيرها؟ يعني برؤية غيرها للهلال، يقول أخذنا سابقا رأي شيخ الإسلام في تعليق الطلاق بشرط ننظر إلى نيته، فإذا كان ينوي المنع والحث أليس يكون يمينا، وبالتالي إذا استثنى بشيء فإنه تلغي الكفارة؟ لا، يعني لا يكون عندكم خلط بين اليمين وبين الطلاق وتعليق بالمشيئة، لأن المدار هل مشيئة الله نعلمه، يعني تظهر لنا في هذا الفعل أم لا تظهر لنا، هذا مكان النزاع. فمن قال إنه لما قال أنت طالق إن شاء الله، فمن قال أن هذا اللفظ، فمن قال إن هذا اللفظ معناه إن الله شاء أن يطلقك فطلقتك، ومن قال أنت طالق إن شاء الله ونحن لا نعلم مشيئة الله، فيبقى معلقا حتى نعلم مشيئة الله ولا نعلم متى مشيئة تظهر في الطلاق فيلغى. هذا معنى، فهذا أصل النزاع، هل نعلم مشيئة الله أم لا نعلم تظهر لنا في هذا الفعل. لذلك في اليمين إذا قال والله ما أدخل بيتك إن شاء الله، فلا نعلم هل الله شاء أدخل أو ما شاء أدخل، فلا يكون فيه كفارة. أيوه، هذا فرق وهذا فرق. يقول لماذا قال المصنف تعليق الطلاق على المستحيل أنه لا يقع هنا في تعليق الطلاق على ما لم يعلم شيئا، وقال أنه يقع مع المستحيل؟ شوف يا، التعليق في المستحيل هناك في الأفعال، تمام، إن طرت إن صعدت في الأفعال، وهنا في المشيئة في العلم، يستحيل العلم. فإذا كان يستحيل العلم عند المصنف يقع الطلاق، تمام، أما هناك في القدرة والعمل في فرق بين هنا وهناك، ما يكون عندكم خلط. قل هل يقاس إذن زيد بمشيئته؟ فإن المصنف ذكر إن مات زيد فلا يقع الطلاق، لا، ما ذكر إن مات زيد لا يقع الطلاق، لكن إذا أذن زيد يقع الطلاق، ما أذن ما يقع الطلاق، إذا غاب ولا نعلم هل أذن أم لا يقع الطلاق، وهكذا. يقول لو كان قيمة العلف للبقر أكثر من قيمة حلبها، فعلم أن تكون قيمة العلف الزايد على مالكها، يعني المرتهن فقط أمين يحفظها حتى يسدد الدين. يقول لو أذن صاحب السيارة المرهون المرتهن أن يستعملها هل يصح؟ والسؤال الثاني، وقال الراهن المرتهن لا تأخذ حليب البقر وأنا أكفيك قيمة العلف، فهل له ذلك؟ المسألة التي يذكرها المصنف عند المشاحة، تمام، فإذا تراضيا على أي أمر مشروع الأمر إليهما بما لا يخالف الشرع. فلو قال له مثلا أنا أريد أن أدينك 500 مليون وأعطيك رهن قلم بريال ورضي، وما عندنا معنى دم رضي الأمر إليه، واضح؟ لكن عند النزاع تذكر المسائل. مثل لو قال أنا أعطيك البقرة وأنا أعلفها، وإذا أتى منها نسل لك راحتهم، إذا ترضي الأمر إليهم يعني. ولو قال هذه البقرة هبة مني لك راحته، لكن إحنا نتكلم عن النزاع يعني. يقول هل يجوز الرهن العقاري؟ كل ما يجوز بيعه يصح رهنه، لذلك في الزاد عندكم كل ما صح رهنه صح بيعه يعني إلا الإنسان.